السلام عليكم ورحمة الله. القضية الأولى يعني هذه بين ظاهر، لكن هؤلاء يدخلون في شيء من الكلام فيقعون في المغالطات، يسمونها المغالطات، يعني يأتي بكلام غلط وسؤال غلط، فيقال له الوجود ما هو؟ مخلوقات وخالق، مخلوقات وخالق. فالمخلوقات إذا خرجت منها تنتهي إلى من؟ إذا خرجت من المخلوقات تنتهي إلى من؟ تنتهي إلى الله. طيب كيف تخرج من المخلوقات؟ ترتفع ترتفع حتى تخرج منها، لأن الأرض وسط هذا الكون، السماء فوق هذه الأرض من كل الجهات لأنها كروية، والشكل الكروي ما فيه إلا جهتين، جهة علو وجهة سفل. السفل وين تنتهي؟ في وسط الأرض، في جوفها، في وسطها، في جوفها، هذا جوفها. وهذا بيناه كثيرا، يعني بين شيخ الإسلام تيمية في الرسالة العرشية وغيره وفي دار التعارض، وهذا أمر واضح عند السلف والخلف وعند كل من له عقل، أن الأرض سطحها هو علوها، سطح الأرض. طيب وين سفلها؟ سفلها في جوفها، في وسطها، في جوفها، إذا خرقتها حتى وصلت الجوف. لذلك لو أن رجل من هذه الجهة ورجل آخر من الجهة الأخرى مقابل له وخرقوا الأرض من أقدامهم، تلاقيت أقدامهما في وسط الأرض، وكل يشير إلى السفل إلى جهة مركز الأرض. إذن العلو، السماوات كلها تعلو الأرض، وين تعلوها؟ على تعبيرنا هذا نقول من كل الجهات تعليها يعني. فهذا الشكل، لذلك ما فيه إلا جهتين إذن في هذا الشكل الكروي، جهة السفل التي تنتهي إلى مركز الكون، مركز الأرض، وجهة العلو الذي هو سطح الأرض ثم تعلوه السماء، وهكذا سماء فوق سماء. طيب إذا خرجت من هذا الكون كله، مخلوقات كلها، تنتهي إلى من؟ تنتهي إلى الله. المخلوقات هذه كلها في يد الله كحبة خردل، يعني مهما خرجت في السماوات كلها هي جهة واحدة، السماوات بالنسبة للأرض علو عليها، وين تنتهي؟ تنتهي إلى الله، هذا هو العلو. فمن لا يفقه هذا دعوه ولا تشغلوا أنفسكم بذلك، هذا من السفه يعني، واستفسط بعضهم ويدخل نفسه في ذلك ويضيع وقته ويضيع عمره وهو لا يفقه دينه ولا يعرف ربه، والله المستعان. وكما يعني بينت الجهة بالنسبة للمخلوقات، أنت الآن لما تخرج من المخلوقات تكون فوقها في علوها ولا ماذا؟ إذا خرجت من السماوات كنت فوقها. فهؤلاء أقول لك لا عقل ولا نقل، اتركوهم، هؤلاء سفسط عندهم، فما جهلة ولا يعلمون أنهم جهلة، يظنون أن علم الكلام هذا رفعهم وهو ينقصهم ويوصلهم إلى أسفل سافلين، وعقولهم تذهب هبا، وإنما يتذكر أولو الألباب، هؤلاء ليسوا من أولي الألباب، هؤلاء معهم زخرف قول والله كله ضلالة، لكن الله المستعان. شيخ الإسلام تيمية وغيره يقول الغالب فيما جاء في إثبات الصفات، الغالب أنه يأتي إثبات مفصل، يقول وهو السميع البصير العليم، لكن لما يأتي النفي نفي مجمل، يقول إيش؟ لا يعجزه شيء، نفي مجمل، ما يقال لا يعجزه أن يقبض على فلان، لا يعجزه أن لا يفصل في هذا، ليس كمثل شيء، نفي مجمل كله، لا يعجزه شيء، لا ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير، يأتي الإثبات مفصلا. يقول هذا في الغالب، طبعا قد يأتي نفي مفصل لكنه قليل، هذا المراد، يعني مثل لا تأخذ سنة ولا نوم، هذا تفصيل في النفي، لكن تفصيل يسير يعني لكمال لبيان كماله سبحانه، فنفى عنه السنة التي هي النعاس، وأما في غيرها في غير هذا فيأتي النفي مجملا، يعني يقول ليس كمثله شيء، لا يعجزه شيء، هذا النفي مجمل. طيب والمفصل؟ وهو السميع البصير العليم الملك القدوس، هنا إثبات مفصل، إثبات، هذا مقصود شيخ الإسلام تيمية. وأما دلالة اللزوم هذه يعني دلالات ما لها أي علاقة، وهو لعله لم يفهم حتى كلام شيخ الإسلام تيمية، لكن شيخ الإسلام أحيانا يخاطبهم بأدلتهم فيلزمهم بأشياء، وأما هو ما يدري وش السالفة فيها، ويترك يعني يترك مناقشة بالألفاظ الكلامية حتى يفهم الناس خطأ، لأن إذا ناقشت بالألفاظ الكلامية الناس لا يدرون ماذا يقال،

ولا يرى ولا يحس وش بقي؟ مصيبة هذا العدم.